Finalmente il Padre Salato Serena ha studiato la mia famiglia, la mia famiglia, la mia famiglia, la mia famiglia, la mia famiglia, la mia famiglia, la mia famiglia, la mia famiglia, la mia famiglia, la mia famiglia, la mia famiglia, la mia famiglia, la mia famiglia, la mia No. بتواصل أو حمل حامل لرغبة أو رغبة، لأن نعلم أن الإمام لا يقع في خبر جماعة يجوز عليه ذلك. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد ذكرنا في المجلس الماضي أن الحديث المسند ينقسم إلى قسمين على حسب ما اصطلح علماء الحديث، وهما المتواتر والآحاد. هنا الخطيب البغدادي يذكر شيئا من الفروق ما بين المتواتر والآحاد، فبين ما يميز المتواتر عن الآحاد. أن المتواتر العلم به ضروري، أي أنه يعني يقبل دون أن ينظر في السند. يعني ما معنى المتواتر؟ المتواتر هو الحديث الذي يرويه الجم أو الجمع الغفير، عدد كبير من الناس في أماكن مختلفة، تحيل العادة، تحيل العادة، تحيل العادة أن يتواطأ على الكذب. يعني يستحيل أن يجتمعوا في مكان واحد كي يكذبوا أو كي يفتروا هذا الحديث. كما كنا نقول يعني هذا الحديث نقله أو رواه 10 في مصر، 10 في مصر، و20 في الشام، و30 في بلاد الأعاجم مثلا، كلهم يروون حديثا واحدا باللفظ نفسه، كيف يجتمعون حتى يكذبوا أو يفتروا هذا الحديث؟ أو هذا يحمل كذلك على أخبار الناس، لما ينقل الخبر عدد كبير ويستحيل أن يجتمع هذا العدد كي يلقن أحدهم الآخر للكذب، هذا هو المتواتر، أمر علم بالضرورة، انتشر العلم به، يصعب أن يفترى أو يستحيل، أو العادة لا، يعني العادة لا لم تجري بذلك. وكذلك هؤلاء الرواة لم يحملهم على هذا الخبر رغبة ولا رهبة، يعني هم مثلا ما رووا هذا الحديث لأنهم يرغبون في منصب أو في شيء أو في دنيا، أو ما لم يروا هذا الحديث لأنهم يخافون مثلا أن سيفعل بهم كذا أو كذا، لا رغبة ولا رهبة، ولا يمكن أن يجتمعوا ليفتروا هذا الحديث. نعم، كما قال الخطيب، لأن نعلم أن العلم لا يقع بخبر جماعة يجوز عليهم ذلك، فهذا هو المتواتر. وأن ما ذكره في حق الأحد، فالأحد وما دون ذلك، الأحد هو أن يرويه يعني عدد لم يبلغ حد التواتر، واحد، اثنان، ثلاثة، ما لم يبلغ حد التواتر، فهذا يسمى بحديث الآحاد. والخطيب البغدادي يعني كانه تأثر هنا بقول المتكلمين في أن خبر الأحاد لا يفيد العلم الضروري إلا بالشروط التي سوف يأتي ذكرها الآن. تفضل. فصل ثانيا خبر الأحاد. قال رحمه الله تعالى: وخبر الأحاد من حط عن حد التواتر وهو ضربان مسند ومرسل. فأما المسند فضربان، أحدهما وضع منها خبر الله سبحانه وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هنا بدأ يذكر صور خبر الآحاد التي أو صور معذرة المسند من خبر الآحاد التي توجب العلم، يعني العلم بها ضروري، لا يمكن أن تكذب. فذكر أولا خبر الله عز وجل، الخبر الثابت عن رب العالمين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن نحكي رجل يحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويدعي علمه فلا ينكره عليه فيغفر به على صدقه. نعم، هذا طبعا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن الخبر الذي يكون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي رجل يحكي في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا أو شيئا ويدعي أنه علم ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع ويقر ولا يكذب خبره، فهذا أيضا يفيد للعلم الضروري. لكن هذا طبعا يعني كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. ومنها أن يحكي رجل شيئا يحرص جماعة يسيرة ويدعي علمهم به فلا ينكرونه فيعلم بذلك صدقه. هذا في واقع الناس، أن تأتي في جماعة تروي لهم خبرا ويكونون مع العلم بهذا الخبر ويسكتون يقرونك أو يصدقونك، هذا أيضا يوجب العلم الضروري. نعم، تفضل. قال رحمه الله: منها خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيغفر بصدقه سواء عمل به الكل أو عمل به البعض وتأوله البعض، فهذه الأخبار توجب العمل ويرفع بها العلم استدلالا. هنا يتكلم عن خبر الأحد أو خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول، وهذا ينطبق على أخبار الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، فهما الكتابان اللذان تلقتهما الأمة بالقبول. الأمة اتفقت على أن أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري ومسلم، فهذه الأحاديث التي في صحيح البخاري وصحيح مسلم هي مما يوجب العلم الضروري، يعني نعلم ضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الأحاديث، لا نشك في ذلك كما يشكك المنافقون والزنادقة الذين قد يبطلون النفاق والكفر ويظهرون الإسلام. تفضل. هنا الخطيب البغدادي كما ذكرت تأثر بالمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم في مسألة التفرقة ما بين أخبار الأحاد التي في الصحيحين وغيره. نعم، بلا شك في فرق من جهة مرتبة الاحتجاج، فأحاديث الصحيحين كما قلت ثم في أعلى الطبقات وهما مما تلقته الأمة بالقبول، لكن لا يعني هذا أن الأحاديث التي في خارج الصحيحين في كتب السنن الأربع في المسانيد نحو مسند أحمد ومنها ما هو في الصحيحين، لكن نحن نتكلم عن التي ليست في الصحيحين مما جاء في السنن، سنن أبي داود، سنن الجامعة للترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجة، مسند أحمد، مسند الطيالسي، المصنف ابن أبي شيبة، المصنفات إلى آخره. هذه الكتب، هذه المسانيد المصنفات كتب السنن الأحاديث التي جاءت فيها إذا صح إسنادها، يعني وصل إلينا الحديث بإسناد صحيح ولكنه أحاد، يعني لم يبلغ مبلغ التواتر، ليس متواترا، هل يتوجب العلم؟ يعني يجب أن نؤمن بها أنها بلا ريب مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم كما قال المتكلمون توجب الظن ليس العلم؟ الذي عليه أهل الحديث أن الخبر الصحيح الذي وصل إلينا بإسناد صحيح أو ثابت هذا يوجب العلم الضروري، أو يوجب العلم الضروري مثل حديث صحيح وإن كان في مرتبة أقل منها، يعني تفاوت مراتب الأحاديث لا يعني أن تتفاوت في إفادة العلم، أن تفيد العلم تفيد العلم اليقيني، أي تجزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ما دام صح إسناده. وهذه فيأتي له مزيد بيان فيما يلي من الأدلة التي سوف يسوقها الخطيب في المجالس التالية إن شاء الله. تفضل. يعني هنا يذكر الخطيب البغدادي الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الراوي الذي يقبل خبره، فأول شرط في الراوي أن يكون عدلا. ما معنى أن يكون عدلا؟ العدالة اختلفت عبارات أهل العلم فيها في بيان معناها، منها ما ذكره الخطيب هنا. الخطيب هنا يذكر يعني كما قال شرحا لمعنى العدالة، يعني هو لا يعرفها لما كانه يشرح المقصود بها، فيقول أن الراوي يكون أن يكون عاقلا مأمونا، أي يعني صادقا جميل الاعتقاد، يعني ليس عنده بدعة، على عقيدة السلف، على عقيدة الصحابة، ليس من على عقائد أصحاب الفرق والأحزاب، وأن يكون مجتربا للكبائر، من كبائر الذنوب من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا إلى آخره، وفي الوقت نفسه يكون متنزها عن كل ما يسقط المروءة من الأمور التي قد تصدر من العامة من الأفعال الدنيئة، أن يكون متنزها عن هذه الأفعال، أن لا يكون خسيسا، أن لا يكون جبانا، أن لا يكون ممن تزرون الأقوال الدنيئة، الأقوال الساقطة التي تذهب بهاء العلم والتي تشين عدالته. هذا هو الراوي العدل، هذه العدالة. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: ويجب أن يكون ألا يكون وينبغي أن لا يكون متلبساً في روايته، ويكون الرابط الحال روايته محصلاً لمن يرويه، ويكون شيخه الذي سمع منه عن هذا الصفة، وكذلك حاله شيخ شيخه من بعده من رجال الإسلام الصحابي الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني هنا أيضا يبين أن من صفات الراوي الذي يقبل خبره أن لا يكون مدلسا. ما معنى التدليس؟ التدليس هو يجبر الكذب، ولكن ليس كذبا، ليس كذبا، ولكنه صفة إن وجدت في الراوي لا نقبل حديثه إلا أن يصرح بالسماع، لأنه ما معنى التدليس؟ معنى التدليس طبعا تدليس على الأنواع، ما التدليس الإسناد وتدليس الشيوخ تدليس العطف، لكن معنى التدليس جملة وجاء من الدلس بتحريك الدال واللام بفتح، وهو الظلام، كأن الراوي هو يريد أن يخفي أمر شيخه، إما بأن يذكره بكنية أو بلقب لا يعرف لأنه لا يريد أن يعرف شيخه، أو أن يسقط شيخه من الإسناد بكل أن شيخه ضعيف، ما يريد أن يقال إنه روى عن شيخ ضعيف فيروي عن شيخ شيخه بالعنعنة. والعنعنة هنا ليست كذبا، وبالفعل الحديث جاء عن فلان هو شيخ شيخه، فيقول الراوي المدلس عن فلان الذي هو شيخ شيخه، ويكون هذا مدلسا لأنه أسقط شيخه من الإسناد. فهذا أيضا مما يمنع قبول الخبر أي من هذا المدلس، إلا أن يصرح بالسماع أو أن يعين شيخه الذي سمع منه الحديث. والعدالة في جملة الأمر، كما بيّن هذا أيضا الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه ثمرات النظر في علم الأثر، في أن يغلب خير الراوي على شره، لأنه لن تجد راويا بلا شك كاملا، أي لا يعني لا تعني العدالة العصمة، لكن العدالة تعني أن الخير يغلب على الشر، هذا هو معنى العدالة عليه على الراجح إن شاء الله. نعم تفضل. يعني هنا الآن عكس العدالة الفسق، إذا كان الراوي فاسقا أن عرف بما يسقط العدالة من وقوع في الكبائر، من الكذب الذي هو من أخطر مسقطات العدالة، لكن أعجب الله من أناس عرف عنهم أنهم يكذبون وسبد الكذب عليهم بالأدلة الواضحة، ثم ما زال بعض الناس يقبلون خبرهم، خاصة فيما يتعلق بأمن الدول، يعني هناك قنوات فضائية الآن متخصصة في الكذب، أساتذة في الكذب، نحو قناة الجزيرة هذه أو قناة ربع العدد، وهذه القنوات الإخوان كلها متفقة على الكذب، يكذبون ليلا ونهارا ولا يستحون من الله عز وجل، يكذبون على العدو والصديق مثلا بالنسبة لواقع أخبار الناس، فكيف في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأتي أناس يجلسون بالقناة الفضائية يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يأخذون منهم يتلقون، كيف تتلقى من رجل كذاب ثبت كذبه؟ فإن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف لا يكذب على غيره؟ فهؤلاء لا يقبل منهم شيء، لا يؤخذ منهم دين، ولا يرجى فيهم خير أصلا، وهم شر على هذه الأمة. الكذابون الوضعون. وطبعا هذا بالنسبة لما ينبغي أن يكون في الراوي من ما يتعلق بالعدالة، لكن ما زال هناك أيضا الضبط، أن يكون الراوي ضابطا في لما يرويه، ضبط الصدر وضبط الكتاب، ثم أن يتصل السند، لا يكون السند منقطعا حتى يقبل الخبر. تفضل. هو كم بقي على شيء؟ عشر دقائق. ما زال. طيب خلاص ممكن نقف هنا إن شاء الله حتى نأخذه اللي نتمكن من إنهاء الكتابين الآخرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.